عبدي زيدا عبدي زيدا. قد تحدث قبل نهاية الأسبوع، قد تحدث في خلال الأسبوع، يتفتح الواب، ينبت الثمار، يأتي زيد قبل حلول الدين. يمكن سبقها، يمكن سبقها سبق الصفة يعني حلول الدين، أن تسبق الصفة حلول الدين. حلول الدين متى؟ بعد أسبوع. الصفة متى تأتي؟ قد وقد، قد تأتي قبل مرور الأسبوع وقد تأتي بعد الأسبوع. فإذا جاءت قبل مرور الأسبوع ضاعت الوثيقة. ليه؟ لأن العبد تحرر فلم يعد عند المرتهن، إذا رهنته ضاعت ماليته لأنه صار حرا لا مال يقابل به، لا يقابل بمال. لكن يجوز بيع هذا العبد المعلق عتقه بصفة، المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها، يمكن سبق الصفة حلول الدين، يمكن سبقها حلول الدين. سبقها من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ يمكن سبقها حلول الدين، المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين. سبقها ده مصدر، سبق ده مصدر مضاف إلى إيه؟ نعم من كان الى فاعله. وحلول ايه؟ كانه قال ايه؟ كانه قال يمكن ان السبق ده مصدر، المصدر يعني عباره عن حرف مصدري وفاعل، يمكن ان يسبق او تسبق الصفه عند الفاعل، ان تسبق الصفه حلول الوقت الأخير وده فاعل اللي هي الضمير عند ربط المصدر. أن يسبق يا شيخ صالح تساوي سبق، أن تسبق لأن ده حرف مصدر مع الفعل يصنعان مصدرا، والضمير يعود على الصفة، الصفة كانت بتعرف فاعل، يبقى من باب ربط المصدر إلى إلى إيه؟ نعم. وحلول منصوب ليه؟ لأنه مفعول. يمكن أن تسبق الصفة حلول الدين، يعني أن تأتي الصفة قبل حلول الدين يمكن، فلا يزيد الرهن لذهاب المالية. في أي سؤال إلى هنا؟ عند هذا الشرط ولا بعد ما يتم العتق؟ لأن كله معلق عبد زي اللي فات بالضبط، المدبر. انت مش فهمت المدبر؟ طب هي هي مدبر ده معلق عتقه بصفة، صفة ايه؟ صفة موت السيد. عبد معلق عتقه بصفة، صفة ايه؟ حلول المحصول، حلول الحصاد، مزيء زيت. مزيء زي دي بالضبط مال مال البيع ومال الموضوع. عتق معلق عتقه بصفة، معلق عتقه بتدبير بموت. فين البيع دلوقتي؟ يقول انا استاذن عليه البيع اذا الحكم هو علق البيع يا سامح. يقول لي عبد معلق عتقه بصفه، فين البيع؟ ما ليش دعوه لا بتاقيت ولا بغير. مالنا ومال البيع؟ بتجيب سيره البيع ليه؟ مالنا وماله؟ واحنا اتكلمنا على البيع مؤقت ولا مش مؤقت؟ انت ليه مخك متربس في الموضوع ده؟ ليه عامل كده؟ ليه؟ ارجوك بالله، ارجوك ما دخلتش في روح بفروع لسه متخانقين من شويه على الموضوع ده. ليه بتعمل كده؟ الفرع هو ايه اللي دخل فيه تعليق البيع على صفه؟ واحنا بنتكلم على تعليق البيع على صفه، قلنا كده النهارده، قلنا شويه من شويه تعليق البيع او الرهن على صفه. ليه بتدخل الموضوع؟ ما تركز، مش تفهم حتى اللي موجود وبعد كده بتدور على صوره ثانيه؟ سيب اللي عايز يفهم حتى. ممكن انت بتسوش على نفسك تشويش لا نهايه له. نعم. عندما المعلق ان انا اعتقد ان انا مستني

إذا كنا إحنا نتأكد أنه سيحل الدين قبل الصفة إذا نشترط البيع ليه؟ تبني الدين حلا بقى بلاش لخبطة. إذا عرفنا أن الدين سيحل قبل مجيء الصفة فما الحاجة إلى اشتراط البيع؟ الرهن عندما يكون في صورة شيء حي زي كذا بالكلام هل شيء حي مثل بقرة أو هل يستوصف منها لأنها قد تموت فجأة؟ يستوصف ازاي؟ هنعمل ايه يعني؟ هناخذ عهدا عليه ان يبقيها حية؟ لا هل تصلح ان تكون رهنا؟ يصلح طبعا يصح. والعبد هو نتكلم على عبد هو عبد يصح رهنه والعبد ده مش كائن حي يمكن ان يموت. طب ما هو اي شيء طب ما دي ممكن ان تتكسر ممكن ان تحترق. ايمانك فيك ايه؟ مش عارف الناس دي جايه منين. انت جاي منين؟ بيتكم طيب انا مؤكد لا يا ابني يمكن سبقوها ما هو مكتوب اهو سبقوها ايه يمكن سبقوها ما تطلعها عندك ما تكتبها ما تضمها عندك واحنا بناخد درس ليه عشان تقول كل شويه يمكن سبقها يمكن سبقوها حوار زي وحوار البيع ونزلنا البيع مع مره ايه والمعلقة تكون من صمت يمكن سبقوها حوار زي وحوار البيع لا برجع تحجر يعني هناك إيه إذا ما رأينا هنا يجوز الرهن مع يجوز الرهن شروط البيع قبل حلوله يجوز الرهن لكن الصفة تصدق حلول الدين الصفة تصدق حلول الدين بل أنا أحتاج إلى صمت البيع أصلا يعني الأغرام لو ذكرنا ما لهاش لازمة في حد له سؤال؟ طيب الاستثناء الخامس من المنطوق يعني ما يجوز بيعه ومع ذلك لا يجوز رهنه. قال والأرض المزروعة هذا الاستثناء محل نظر فيذكره ثم يعترض عليه. قال والأرض المزروعة يجوز بيعها لو سمحتم أصحاب النسخة القديمة ينتبهون معنا. والأرض المزروعة يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الدرع ولا يجوز رهنها. ليه؟ قال لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الدرع فيحصل النزاع لا إلى غاية. هكذا وجهه النسخة القديمة كده يعني واو واحدة هكذا وجهه واو واحدة معايا سيفها يا سمع. طيب إذا احذف الواو الزائدة لو سمع النسخة الجديدة احذف هذه الواو. هكذا وجهه زودها ايه زودها ايها طيب وجهه نعم نعم معلش هكذا وجهه بعضهم وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن يعني إذا جاز البيع جاز الرهن وإذا امتنع البيع امتنع الرهن. فإن ريئت يعني بعض الخصمين فوق بعض نتكلم الآن على البعض الآخر الذي سوى بين البيع والرهن وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن نقطتين فوق بعض. قال فإن ريئت من خلال الزرع صح بيعها ورهنها وإن لم ترى من خلال الزرع لا يصح بيعها ورهنها. قال وهذا هو المحتمل. خلاص يبقى أتى بمثال من الاستثناءات واعترض عليه وقال المعتمد خلافه.

التي لا ولد التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا وهو غير مميز فلا يجوز بيع أحدهما. ليه؟ لما فيه من التفريق المحرم يبقى هو لا يجوز البيع ومع ذلك يجوز الرهن. قال ويجوز رهنه. طيب الآن المرهون ايه؟ الام او الابن هذا غير مميز لكنه في الشريعة اذا اردت ان تبيعه عليك ان تبيعه مع امه، ان تبيع الام مع ابنها، لابد ان تجمع بينهما حتى لا تفرق بينهما، يحرم عليك ان تفرق بين الام وولدها، ملعون من فرق بين الام وولدها، ملعون. حديث كده نص الحديث. نعم رحمة للشرع. شكرا. فاذا اردت ان تبيع امة لابد ان تبيعها ولها ولد غير مميز، طبعا لو كان مميزا خلاص يستقل بنفسه ولا مشكلة في ذلك، لكن اذا كان غير مميز يعني لا يستغنى عنها في تربية في رضاع في كذا في كذا، يبقى لابد ان تبيعهما معا. والمرهون الان احدهما فقط الام، هو قال خلاص لا يجوز البيع لكن يجوز الرهن. هترهن الام فقط او هترهن الابن فقط؟ طيب خلاص جاءني عاد السداد المحل ولم يسد الدين، ماذا افعل بهذه العين المرهونة؟ سأبيعها حتى اخذ الماء ويمنع بيع احدهما، لابد ان يباعا معا. فلذلك قال ويباعان معا عند المحل، يعني عند حلول الدين، اذا طبعا اذا لم يسد الدين. طيب اذا بيعا معا هيباعان معا بكذا، يباعان معا بعشره، يباعان معا بمائه، يباعان معا بالف، والمرهون هو الام فقط او المرهون الابن فقط، فما حقي انا ايها المتهم؟ حقي ايه؟ ما انا بعتهما معا بكذا، فما ثمن العين المرهونه فقط؟ حقي متعلق بواحد فقط وانا بعتهما معا، فكيف اخلص حقي من البيع الجماعي هذا؟ قال ويقوم المرهون منهما وحده بوصف كونه حاضنا اذا كانت الام، او محظونا اذا كان المرهون هو الولد، ثم مع الاخر يقوى، يعني من قبل المقومين وحده بكام؟ بعشرة، ويقوم مع الاخر وحده بكام؟ بخمسة عشر، فالزائد على قيمته قيمة الاخر، فالزائد على قيمته قيمته بالتشكيل عشان ما نبقاش نقرا غلط، فالزائد مبتدأ على قيمته قيمة الآخر خبر، ويوزع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما، يوزع ثمن ايه؟ ثمن بيع الاثنين بنسبة قيمتهما. هضرب مثالا لمن لم يفهم. قال فإذا كانت قيمة المرهون وحده الأم مثلا، نفرض أن المرهون هو الأم، فإذا كانت قيمة المرهون وحده، هنبيع المرهون، هيجي مقوم واحد من الخبراء يقول المرهون وحده دوت اللي هو الأم الحاضنة وحدها بمئة، فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف، مش الثمن البيع، احنا لا نتكلم على ثمن البيع الآن، ممكن ثمن البيع يكون أعلى أو أقل، نتكلم على قيمته عند المقومين عند الخبراء، نأتي بأحد الخبراء يقول هذه الأم الحاضنة إذا بيعت في الأسواق أتوقع أنها تباع بمئة، لكن قد تباع بأكثر أو بأقل بشيء آخر. فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور، إيه هو الوصف المذكور؟ وصف كونه حاضنا، لأن الأم تكون حاضنة، أما إذا كان المرهون هو الولد وصف كونه محضونا، لأن طبعا قيمة الأم بوصف كونها حاضرة غير قيمتها من غير ما تكون حاضرة، يعني الأم الأنثى عموما أما غير حامل، غير الأما الحامل، غير الأما التي ولدت، غير الأما الموطوءة، غير الأما البكر، غير الأما الحاضنة، قيم تختلف. فقيمة يا أيها الخبير، ما رأيك في هذه الأما التركية

ما تهز عليه البيع هما الاثنان معا، فلا يقوم الطرف الآخر لأنه ليس مرهونا، لا يجري التقويم على الطفل ذي الميز لأنه ليس مرهونا. هذه الإجابة على سؤال علي بن سيد، لماذا لا يقوم المقوم الأم وحدها ويقوم الطفل وحده؟ يعني الطفل ليس محلا للرهن، محل الرهن هو الأمة الأم، ومحل البيع هما الاثنان معا، يبقى التقويم هيجري على محل الرهن وهو الأمة وعلى المبيعين. فإن كان الولد هو المرهون يبقى محل الرهن هو الطفل وهو محل التقويم، ومحل البيع وهما الاثنان معا هو محل التقويم. سؤال ثاني. نعم. لماذا علق التوزيع الثمن على نصف سعر؟ يعني لماذا معلق توزيع الثمن على البيت؟ لو كان المرهون الأمة وحدها وليست حاضنة وليس فيها شيء، مش أنا حقي أيها المتعلق بإيه؟ رهنت عندك هذه الأمة ولم أسد الدين وبعت الأمة، حقك أنت أيها المتعلق بإيه؟ اللي هي إيه؟ للأمة، ثمن الأمة. هل يتعلق حقك بأي شيء من مالياتي؟ أنا عندي مليات كثيرة، عندي إماء وعبيد وسيارات وعقارات وأقلام وأشياء كثيرة، هل لك أي حق يتعلق بأي مالية أخرى غير المرهون؟ طب الآن نحن نبيع قهرا عني وعنك وعن الجميع، نبيع الاثنين معا، أحدهما يتعلق به حقك والآخر لا تقترب منه، ليس من حقك أن تقترب منه، وهو العبد الصغير المحظوظ. فلذلك لابد أن نقيم حق أين يتعلق حقه، يتعلق مفيش بقية، مفيش بقية، بقية إيه إن شاء الله. من قال هذا؟ هو أنا أصلا لما رهنت عندك أنا رهنت لا يجوز أصلا أن أرهن ما يكون أقل من الدين، إذا كان الدين 40 فلا يجوز أن أرهن آمة تساوي 30 ولا أن أرهن طفلا صغيرا تساوي 30. أنا دين أنا دين احنا قلنا لو الدين 30 ما ينفعش ليها حاجة ب20 لازم يكون مساوي او اعلى. التعلق يا اخي الحبيب، التعلق حتى تذهب الى القاضي تقول انا مش قلنا الرهن ده فائدته ايه؟ قلنا فائدته انه عند اسوة الغرماء، لما نيجي ما يبقاش في اسوة الغرماء يبقى في حق مقدم على حق الاخرين، لما نيجي نبيعهم مع بعض ويتعلق حقي بالثلث او بالثلثين حسب الحاله اللي معانا، يبقى انا حقي متعلق بالثلث فقط، ما يجيش بقى دائن اخر يقول لي انا عايز اخذ انا كمان، انا حقي متعلق بالثلث فقط. فاهم؟ طيب والثلثين ما فيش حد ليه حق في حاجه، ده بتاع الدائن يبقى اسوه للغرماء. فهمت يا اخي الحبيب؟ نعم. لا أنا يعني ما كنتش الولد حرة، ليه تكون حرة؟ ليه؟ أنا اشتريتها أما أو ورثتها أما، هتفضل أما طول عمرها لغاية لما حررها ابنها، بيحررها بعد موت أبيها، مش بيحررها الآن، بيحررها بعد موت أبيها. هو انا عملت فيها ايه؟ انا مجرد ما انا لا قلت لها انت حره ولا خرجتها في تفسير ظهار ولا يمين ولا اي حاجه، فكونها انها ولدت الولد حر، لكن هي تبقى حره ليه؟ حره لما اموت انا ان شاء الله. ليه حره لما اموت كمان؟ ليه حره لما اموت؟ واحده. نعم. نعم قولي علامه. صح ممتاز، لان انا لما بموت مين اللي هيورثني؟ ابني، فهيورث امه،